بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع نداء آخر من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، ونداء اليوم هو الآية 53 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كما ذكرنا من قبل في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا نداء تشريف من رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده الفقراء، لكنهم الذين آمنوا به، فشرفهم سبحانه وتعالى بهذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا. ذلك أنهم هم أهل الاستجابة وغيرهم أهل الإعراض، ولذلك كما نكرر كان النداء لهم تشريفا وتكليفا كذلك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا النداء يأمر الله سبحانه وتعالى فيه عباده المؤمنين بالاستعانة بالصبر والصلاة، ثم يبشرهم بفضل عظيم جزاء الصبر: إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والاستعانة هي العون والاستقواء، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يتقووا وأن يأخذوا بأسباب القوة في مواجهة الأمور كلها. بماذا؟ بالصبر وبالصلاة. والإنسان في حياته يعيش حياة البلاء وحياة المحنة، هذا شأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان يعيش هذه الدنيا يعاني فيها أحوالا يحتاج فيها إلى ما يعينه على هذه الحياة الدنيا المليئة بالآلام والفتن. وإن من أعظم ما يستعين به العبد المؤمن أن يستعين بالصبر وأن يستعين بالصلاة، أن يستعين بالصبر وأن يستعين بالصلاة. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما نقلوا له خبر موت حبيب له أو قريب، وكان على دابته، فنزل رضي الله عنه من على دابته وشرع يصلي، وجعل يقول: قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أما الصبر فهو أعظم ما يستعين به الإنسان على هذه الحياة الدنيا وما يعانيه فيها. والصبر عباد الله هو حبس النفس على ما تكره ومنعها من الجزع والتضجر. ولذلك كان جزاء الصبر الأجر العظيم. الله سبحانه وتعالى جعل للصابرين أجرهم بخلاف غيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن أهل الصبر لهم عند الله خاصية في الجزاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا معناه أن أجر الصبر مفتوح عظيم، وكلما كانت درجة الصبر أعظم كلما كان الأجر أعلى وأعظم وأكبر عند الله سبحانه وتعالى. والصبر عباد الله أنواع: صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وصبر على معصية الله سبحانه وتعالى، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه الأنواع الثلاثة من الصبر كلها للإنسان بها الدرجة العظيمة إن هو كان من أهلها. فأما الصبر على طاعة الله عز وجل هو أن يصبر على أن يطيع الله تعالى، يعني يظل مستديما مستمرا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم أنواع الصبر وأصعب أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله تعالى. كثير من الناس يظن أن أعلى أنواع الصبر هو الصبر على أقدار الله المؤلمة. لا، بل أعظم أنواع الصبر أن تصبر على طاعة الله، أي تظل مطيعا لله تعالى، تجاهد نفسك، تجاهد شهواتك، تجاهد الشيطان والهوى وما تعانيه من أسباب إخراجك عن طاعة الله تعالى، فتواجه كل ذلك. وهذا ليس بالأمر الهين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لأن العمل الدائم يدل على صبر صاحبه على فعل هذه الطاعة حتى أنه لم ينقطع. والأمثلة في الحقيقة كثيرة جدا والكلمة موجزة، ولكني أضرب لكم مثالا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الدعاة الذين يحافظون على دروسهم وينتظمون عليها ولا يتخلفون عنها إلا لعذر قهري، فتجد آثار هذه الدروس وثمرات هذه الدروس واضحة جلية في دعوتهم وفي من حولهم. وانظر إلى داع آخر يعطي الدرس مرة ومرة لا، وتخلف مرة ومرة يعطي الدرس ونحو ذلك، فتجد مهما كان عالما كبيرا لا تجد أثرا لدعوته مثل هذا الذي انتظم وصبر على كل ما يلاقي. تأتيه عوارض كثيرة مثلا فيمتنع، لا، يستمر في عمله وفي دعوته وعبادته لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا نوع من أنواع الصبر. النوع الثاني الصبر على معصية الله، أي على أن يعصي الله تعالى، أن يصبر على ألا يقع في المعصية. ومنه صبر يوسف عليه السلام، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إنه مع شبابه وغربته وعزبته وجمال المرأة وسلطانها وغير ذلك من الأسباب، صبر عن أن يعصي الله عز وجل وتحصن بالله تعالى. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. كذلك النوع الثالث هو الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهو أن يصبر المؤمن على ما يصيبه من أقدار مؤلمة. وهذا أكثر ما يتبادر إلى أذهان الناس إذا ذكر الصبر، الأقدار المؤلمة من المرض والفقر والجوع والشدة والخوف وتسلط الأعداء ونحو ذلك، فيصبر على كل ذلك. وهذا نوع من أنواع الصبر، به وله به الأجر العظيم. والصبر كله بإذن الله تبارك وتعالى له أجر عند الله عظيم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أعظم ما تعطى، وكلنا مجربين يا أخوان. تخيل أنت أحوال كثيرة بعد ما تفعلها تقول: يا أنا ما صبرت، لو كنت صبرت قدر الله ما شاء فعل لكان خيرا لي. وذلك أن الصبر له عاقبة طيبة. ولذلك من أحسن ما يعطى الإنسان أن يعطى الصبر. وفرق بين الصبر والتهاون، وإلا البعض ربما يخلط فيجد حرمات الله مثلا تنتهك وله فيها موقف يقول الصبر مثلا، فيخلط بين الأمور. ولذلك كان الصبر مما يستعان به: استعينوا بالصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة، والصلاة عباد الله هي عمود هذا الدين، عمود هذا الدين وعماده. إن سقطت الصلاة انهدم الدين. فالصلاة عمود هذا الدين وعماده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إقامة أمر الله تقوم بالإسلام، وعمود هذا الدين الصلاة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولذلك هي خير ما يستعين به الإنسان في محنه وشدائده. كم من الآلام إذا أصابتك فقمت إلى الصلاة زالت عنك كل الآلام بإذن الله، حتى الآلام البدنية والله تعالج بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. كان إذا أصابته هموم أو نحو ذلك ما فعل مثل ما يفعل كثير من المسلمين، ينصرف. وإذا لقيته: أين فلان أنت؟ ما نراك في المسجد؟ يقول: عندي هموم، عندي مشاكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعكس الأمر فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمستجير من الحر بالنار نفسها. هذا شأن هذا الإنسان اللي لما تصيب الهموم والبلايا والمحن يكتئب ويبطل يعبد ربنا، أو يعبد ربنا عبادة صحيحة، أو يتكاسل في الصلاة خصوصا، تجد يوم يصلي الفرض بالعافية. فإذا سئل يقول لك: الهموم رقباني والمشاكل عندي كثيرة جدا، بصلي الفرض بالعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تعالى يناديه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. كان أحد الإخوة أصابته هموم كثيرة، فكان يقول لي، فكان يستعين بالصبر والصلاة، وكان يكثر من الصلاة. فكان أولاده كلما رأوه يقولون: هي الدنيا خلاص هتهد، مالك انت ما تتوقف عن الصلاة؟ خلاص هون على نفسك. انظر إلى المفهوم الخاطئ. هم يظنون أن الإكثار من الصلاة هذا معناه انهيار، هون على نفسك. أبدا، إن هذا الرجل يخفف عن نفسه. لماذا؟ لأنه يطلب الإعانة. استعينوا بالصبر و الصلاة. كثير منا عنده مشاكل وعنده هموم وعنده كروب وعنده ديون وعنده هموم كثيرة جدا، ويغفل عن هذا العلاج الناجع، لأنه أمر من الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة لها فضل عند الله عز وجل عظيم، وكفى بالصلاة، كفى بالصلاة أنها تطهر النفس والقلب، أنها تطهر النفس والقلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر. غمر يعني ماذا؟ مليان، مش نهر فيه شوية مية كده وخلاص، لا ده نهر ايه؟ مليان. والنهر غير العين، العين ميتها بتبقى ايه؟ واقفة. النهر ماؤه جار، ونهر بقى عالي مليان مية، يعني صحي جدا. قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات. بباب أحدكم، انظر ما قال على مشارف أرضه أو بلده، قال بباب أحدكم، يعني سهل الأمر جدا. إذا أراد أنه يصلي يوم يعمل إيه؟ توضي بس، خلاص هي دي المسألة. وإذا كان متوضي، إذا شاء أن يصلي قام فوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، كل الدنيا كلها أصغر، كل شيء أصغر. فيقف على باب الله تعالى يتطهر على هذا النحو. قال: يقتحم فيه كل يوم خمس مرات. لو أن إنسانا على بابه نهر بهذه الصورة والمثال الطيب ده، كل يوم يغتسل خمس مرات، طب مين فينا بيخش ياخد حمام خمس مرات في اليوم؟ نادرا، يعني يمكن أحيانا بيبقى حد موسوس كمان اللي بياخد حمام خمس مرات. يعني عادة الناس حمام مثلا أول النهار وإيه؟ وآخر النهار. لا ده خمس مرات. يبقى الراجل ده يعني هيلحق الوسخ يمسك في جسمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ترون ذلك يبقي من ضرنه شيء؟ الضرن يعني الوسخ. هل ده هيبقى على جسمه وسخ؟ مش ممكن. لماذا؟ ده يدوبك لسه طالع من النهر شوية وراح عامل ايه؟ راح نازل تاني. هو ده المؤمن. الصلوات الخمس، طب ما بالك بقى انه عنده كمان غير الخمس مرات في النهر الجاري عنده النوافل بين الصلوات. لا ده راجل نظيف على طول، ده ما بيبطلش تطهير. كانت الصلاة لذلك تطهيرا للإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الضرن. تذهب الذنوب كما يذهب الماء الضرن. ولذلك كانت الصلاة أعظم ما يستعين به الإنسان على المحن والشدائد والكروب وغيره. ولذلك إذا أصابك شيء فافزع إلى الصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، هذا جزاء الصبر، معية الله تعالى. والمعية المقصودة هنا معية الإعانة والنصر والتوفيق والسداد. فكفى بك هذا الشرف وهذا الفضل أن يكون الله معك، ومن كان الله معه فلا غالب له. ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ أبي بكر يوم الغار، يوم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. فالله مع الصابرين، جزاء لهم على صبرهم، فاستعينوا يا أهل الإيمان بالصبر والصلاة كما أمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.